شردت قوافي الشعر من أحشائي، حزن القريض للوعتي وبكائي. قلمي تعثر عند بدء قصيدتي، كيف السبيل؟ تداخلت آرائي. إني ابتليت بفقد حب عالم، فقد الفقيه مصيبة العقلاء. قلبي تأثر إذ يودع عالما، إن الرزية فقدنا الفقهاء. شيخ وقور هادئ متواضع، قلبي يحن لصحبة النبلاء. علم غزير، حكمة ومودة، فيض من التحنان والإيواء. جود يضاهي حاكما في بذله، ودماثة الأخلاق في إغضائي. يا رائدا في النصح أنت إمامنا، نعم الفقيه وزينة البلغاء. كم كنت فاكهة المجالس بيننا، تصغي إلى الفقراء والوجهاء. إني أودع شيخنا وإمامنا، وكتاب ربي سلوتي وعزائي. أعز نفسي أم أعز صحبه، أم مجلسا لتشاور العلماء؟ إني أعزي أهله ورفاقه، ادعوا لشيخكم بكل ولاء. يا لهف قلبي كم تلاقينا معا، نعم اللقاء ويا لطول عزائي. يا حبة القلب ارتحلتم فجأة، لكن ذكراكم تثير ثنائي. يا شامة في العلم والفتوى معا، يا قائدا في الناس والنجباء. يا شيخ زكريا تركت كتائبا، تسعى لنشر حديثك المعطاء. أنا إن رأيتك كنت أشعر بالرضا، يا طول شوقي للحبيب النائي. إنا فقدنا فرحة لقلوبنا، إنا فقدنا شامة الفصحاء. صبر وفهم وارتقاء للعلا، وسماحة ممزوجة بوفاء. أسفي على فقد الكرام ولوعتي، وهم النجوم وسادة الوجهاء. كم بصروا الأعمى ليصبح فاقها، وحياتهم من أعظم النعماء. أثنى عليهم ربهم في شرعه، درجاتهم تسمو إلى الجوزاء. إنا دعونا ربنا بضراعة، ليكون عالمنا من الشفعاء، وليسكن الفردوس في ساح الرضا، ومجاورا لأكابر الحكماء. لازلت أذكر حلمه ووقاره، وطريقة الإقناع باستقراء. في بسمة وضاءة ورجاحة للعقل، كم كانت لنا كسناء. وتراه في سرد الأدلة ذاكرا، للجمع بين طرائف الفقهاء. وتراه يعطي للأدلة حظها في الضبط والتحقيق للعلماء. وتراه يعمل في هدوء ثابت، في سمته كالكوكب الوضاء. وإذا اختلفنا في دليل بيننا، في فهم فحواه بطول عناء. جلس الفقيه موضحا ومرجحا، ومبينا للأمر باستقصاء. أما المبادئ كان فيها ثابتا كالطود أو كالقمة الشماء. كم كان يوصي بالقرآن محذرا من هجره، من فتنة الأعداء. من شيمة الشيخ التأسي دائما بنبينا في السنة الغراء صلى الله عليه وسلم. كم كان يوصينا بحفظ متونها، وبفقهها وتجنب الأخطاء. وله بها في كل باب جولة، أنعم به من حاذق بناء. وتراثه في العلم يحكي فقهه، وسل المجلة عنه للقراء. بصماته نور تلألأ في الدجى، وجداله في عفة وحياء. قد كان شيخي في السلوك مباركا، متجنبا للكبر والخيلاء. ما زاده الشيب المضيء بوجهه إلا وقارا كالسنا الوضاء. قد قال شوقي في رثاء صديقه نظما يرطب لوعة البكاء. والرأي إن أخلصت فيه سريرة مثل العقيدة فوق كل مراء. وإذا الرجال على الأمور تعاقبوا كشف الزمان مواقف النظراء. يا أيها الشيخ الكريم تحية أندى لقبرك من زلال الماء. هذا المصير أكان طول سلامة أم لم يكن إلا قليل بقاء. ماذا انتفاعك بالليالي بعدما مرت بك 70 مرة عشائي؟ كم موقف صعب على من قامه، ذللته ونهضت بالأعباء. لهفي على ركن الشيوخ مهدما والحاملات الثكل واليتماء. ما كل ذي ولد يسمى والدا، كم من أب كالصخرة الصماء. لكن شيخي كان حبا فاضلا وأبا رحيما سادة الآباء. يا رب لا تحرم عبادك مثله، وامنن على العلماء والرفقاء. والطف بنا في محنة وبلية، أفرغ علينا الصبر في اللأواء. وافتح لنا أبواب رحمتك التي وسعت جميع الخلق والأحياء. واغفر لشيخي كم تولى نصحنا، يا رب واحشره مع النبلاء. يا رب نور قلبه وضريحه، وافسح له يا كافل الغرباء. وارحم جميع شيوخنا يا ربنا، يا راحم الضعفاء واليتماء. صلى الإله على الحبيب المصطفى، من قاد عبد من بني حواء. ده كان في يوم 7/6/2012 في رثاء الشيخ زكريا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. الله يكرمك حبيبي، حفظك الله، ربنا يبارك فيكم، سعدنا بكم وبصحبتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. وعليكم ايه؟ السلام عليكم، سعدنا بكم والله، سعدنا بكم. السلام عليكم، حفظك الله، سواري الحبيب. السلام عليكم، الله يكرمك، السلام عليكم، حفظكم الله.